يا جمل الواحة زي ما انتوا قاعدين. يا امي قدر حب بنت سمارة، يا امي قدر انا حب بنت سمارة، عذرة وجميلة ودقيقة الإشارة يا امي. خصيب النبي اللي بيسقف، عايزين نسمع السقف حلو. يا امي قدر انا شعرها ورا ظهرها، يا امي قدر انا شعرها ورا ظهرها، وين كنت غاوي يا وين ما تزود مهرها، يا امي قدر حبي بنت سمارة، عذرة وجميلة ودقيقة الإشارة يا أمي. حد جمال البنا يمس على عماد، صوته عسل صوته زي ما انت. مفيش حد بيحب رسول الله، ايه الحكاية؟ سقف العالي يا عم. إن كنت تعشق وتعشق ديني، إن كنت تعشق وتعشق ديني، خش الكنيسة يا ويد ويد اقتصادي يا أمي. الحاج مهران أبو الخط بس بعشر شمعات تاني يبس على قعدة الأدب، والحاج لطف والحاج دياب البوابة الشرقية يبس على أبو عبد السلام برضو زي ما أنت رئيس. سقف حلو. إن كنت تعرفي وتعرف أبويا، إن كنت تعرفي وتعرف أبويا، ابويا سعيد وابن عمو بشرف شرف. العشرة ماشية من الحاج جمال ابو محمد ابو زين ابو عمر. معيش والله عشر شمعات تاني بس على الفرح والليلة، وزي ما انت شغال خليك شغال يا ريس عشان الحاج جمال. يا امي قدر، يا امي قدر انا يمي قدر، يمي قدر انا حب بنت سمارة، عذرة وجميلة ودقيقة الإشارة يا امي. العشرة ماشية عشان حرفشة، عشان ابو سامح وابهروني بس على انا ابو الشيخ. يا امي قدر شعرها ورا ظهرها، العشرة ماشي عشان بسام وزمان تسيل الحرف جوانبه واخو عليوة الفراخ ابو الريس. يا امي قدر انا شعرها ورا ظهرها، وان كنت غاوي ما تيجي تزود مهرها، ان كنت تعرف وتعرف ابويا خش الكنيسة يا ويد ويد اقتصادي ايبي يا امي. الحرفشة يمسع الجنودة وأدب الجنودة، الحرفشة وأدب الحرفشة تمسع الجنودة. والحاج سلطان أبو عظيم إن كنت تعشقي وتعشقيني، إن كنت تعشقي وتعشقيني. خش الكنيسة يا ود ودك صليبي، وإن كنت تعرف وتعرف أبويا، أنا أبويا سعيد وابن عمو بشارة. يا أمي يا أمي جدتي، أنا حب بنتي سمارة، عذرة وجميلة ودقيقة العيشة. اخي انا يا يا قلبي يا مرايا، انا كنت احبك وانت عازف في السس، انا كنت احبك وانت عازف في السس، وحرمك دلال البنات عسيك، وتعايروني اقول ابو الشيخ الغالي اخيا. الحاج بدر ابو الفتح ابو الحرفوش ابو سامع يمس على سيد ابو حامد يعني سجن الليل الحرفشه وابو هارون، يمس على انا جبل الله والقضايبه والبوابه وزيبات اعمال، يمس على الفرح. ابا تعالى يا حبيبي وقوه من جاري، ابا تعالى ابا تعالى يا سيدي تعالى، أبا تعالى إنا بلديدي يا سيدي تعالى، أبا تعالى يا سلطان وقوتك نجا جاري، حبك يا وادي زود نجيبي وناري، وين عايروني زي بات. خد برتقال يا حلو قشرها لي، خد برتقال يا حلو قشرها لي، قشرتها لي يا حلو فصصها لي، فصصت غالي يا حلو طعمها لي، طعمتها لي يا حبيبي كتر خيرك، ورخي قميصي النكته ما بيني وبينك، صدق وآمن القلب ما يريد غيرك، وين عايرون لقول مهران الغالي الغالي يا أبي جدتي، أنا حبي بنت سمارة يا أبي جدتي، أنا يا أبي جدتي يا أبويا جدتي، والنبي جدد يا اخويا جدد على عيني جدد يا امي جدد، انا حب بنت سمارة عذرة وجميلة ودقيقة ايش شطارة، يا امي يوه هي دي الرواقه والله. روق تاني يا عماد براحتك. يا امي قتلتني انا شعرها ورا ظهرها. يا امي قتلتني انا شعرها ورا ظهرها. وان كنت غاوي يا ويد فسويت مهرها. يا امي اللي حب رسول الله السقف العالي. طب اللي حب النبي مش حد بيحب النبي. إن كنت تعشق وتعشق إلي. إن كنت تعشق وتعشق إلي. خش الكنيسة يا ويد ودك صليبي. إن كنت تعرف وتعرف أبويا. ده أبويا سعيد وابن عمو بشعر. يا أمي كل أبو هارون الحرافشة تبس على الفرح. ولاد الحج فتحي بس على الجنودة والفرح والليلة والعشرة ماشية. إيه يا امي جدد انا يا امي جدد. يا ابويا جدد على عيني جدد. والله جدد انا يا امي جدد. انا يا امي جدد. انا امي بنت صباح عذرا وجميلة ودقيقة نقشة. ابو نوح كل تجار المخدرات معلم احمد ابو الخضري. يمسى الحاج جمال محمد ابو زيد الحرفشه تمسى عليه. تجار المخدرات ولاد الخضري. يا امي جدد يا امي جدد. انا يا امي جدد. ان كنت تعيش اجلي وتعشق ديني. خش الكنيسة يا ويد ويدك صليبي. إن كنت تعرف وتعرف أبويا. أنا أبويا سعيد وابن عمو مش الحرفشة تمسى على درع ضيع عشان سيد أبو حامد. أنزه راجل الحاج حماد يمسى على ولاد الحاج فتحي. يمسى على امين علي والحاج جمال والباشا خلف والباشا احمد والغالي عليوة. الفراخ اللي مش شايفين حاجه بالفراخ. حاسب حاسب حاسب, حاسب.